عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. في هذا الحديث دليل على ما تقدم من كون ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة، إلا أن حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه أقوى في الدلالة على التقيد بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فليذبح بسم الله، فيه دليل على مشروعية التسمية على الذبيحة، وقد نص الله عز وجل على ذلك في كتابه المبين، قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وكذلك قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها، خاصة إذا كانت من ذبائح الكفار والمشركين أهل بها لغير الله، فإنها إن كانت مما أهل به لغير الله وذكر عليه اسم غير الله كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا وذكر اسمه على الذبيحة تقربا له، فإنه فسق أهل به لغير الله لنص كتاب الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فالذبح عبادة، ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، ولا يجوز أن تكون لأحد سواه كما بينا فيما سبق. وعلى هذا فإنه يشترط في جواز الأكل من الذبيحة أن يذكر اسم الله، وحينئذ إذا جاءتك الذبيحة فإما أن تستيقن أنه ذكر اسم الله عليها فلا إشكال، فيجوز لك الأكل منها، وقد قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، سواء ذبحت بنفسك أو ذبح غيرك. وإما أن تستيقن أنه لم يذكر اسم الله عليها كذبيحة ذكر عليها اسم صنم أو وثن أو غيره مما يعبد من دون الله، فإنه لا يجوز أن يؤكل منها، وهي جيفة محرمة على المسلم أن يأكلها، محرم على المسلم أكلها. وأما إذا شككت فحينئذ إن كان الذي جاءك بالذبيحة في بلد مسلم وكانت الذبيحة من بلد مسلم فإن الأصل أنها ذبيحة مسلم، وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أناسا يأتوننا بلحمان لا حديث عهد بجاهلية لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا. ما معنى سؤال أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إن أناسا يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية، أي أسلموا ولكنهم قريب العهد بالجاهلية، لا ندري هل بقيت جاهليتهم معهم فذكروا غير اسم الله، أم أنهم لما أسلموا ذكروا اسم الله. فالأصل أنهم إذا أسلموا أن يذكروا اسم الله، فقطع الشك منها وردها إلى اليقين في المسلم أنه يذكر اسم الله. فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله وكلوا، أي ما جاءكم من مسلم فكلوه، وهذا ما يسميه العلماء العمل على ظاهر الدار. فأنت إذا كنت في بلد إسلامي فوجدت ذبائحة أو وجدت مالا فإنك تحكم بأنه ذبيحة مسلم ومال مسلم، ما لم يوجد الدليل على أنه لغير المسلم. ومن هنا قالوا: من وجد صبيا لقيطا وشك هل هو ابن لكافر أو ابن لمسلم، قالوا: ينظر إلى الدار والبلد، فإن كان في بلد مسلم فلقيط مسلم يعطى حكم الإسلام على القاعدة المعروفة: التقدير تنزيل غير الموجود منزلة الموجود، لأنه يتبع والديه، فيعطى حكم الإسلام إن كان في بلد مسلم، ويعطى حكم أولاد الكفار إن كان في بلد كافر. ومن هنا قالوا: لو دخلت في بلد وأردت أن تسلم على أهله مررت برجال لا تدري أهم مسلمون أو كفار، فإن كنت في بلد مسلم تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، فذلك من شيم المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين. وأما إن كنت في غير بلد إسلامي فإنك تعملهم على الأصل أنهم غير مسلمين ما لم تتحقق من كونه مسلما. فعلى هذا يكون الأصل في الذبيحة إذا كانت في بلد مسلم تعطى حكم الإسلام، أن عليه من غير بلد مسلم فينظر فيها. إن كان من بلد تجوز ذبائح مثله وهم أهل الكتاب، بشرط أن يذبحوا ذبائح أهل الكتاب، أن يذبحوا على طريقة دينهم، أما لو خالفوا دينهم فهم الكفار الأخر سواء، لأن الله ما خص أهل الكتاب بجواز أكل ذبائحهم إلا لوجود الدين السماوي. ومن هنا لو أن النصرانية ذبح على غير المعروف في ملته، أو ذبح صعقا بالكهرباء أو نحو ذلك كآلة تذبح بنفسها، فإنه لا يعطى حكم الذبح الشرعي، إنما يجوز لنا ذبح أهل الكتاب إذا كان متفقا مع شريعتهم لا مخالفا لها. فقال صلى الله عليه وسلم: فليذبح باسم الله، فدل على أن الذبح يقيد باسم الله، وأن الواجب على من ذبح أضحيته أن يذكر اسم الله عز وجل. وهذا من الشعائر، وهي من الشعائر التي ينبغي إظهارها عند الذبح، فيذكر اسم الله عز وجل ويتلفظ بالتسمية فيقول بسم الله ويجهر بها. وأما إذا نسيها وغفل عنها سهى عنها ثم لم يتذكر إلا بعد أن ماتت الذبيحة وأزهقت روحها،